نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وجدت نحل في شجرة في الشارع وبها خلية فيها عسل، هل آخذ من العسل أو آخذ النحل وأجعله في خلية عندي؟ خلية فيها عسل، أما الخلية التي فيها العسل فهذه ليست ملكا لأحد، إنما هي ملك من سبق، إن لم يكن ذلك الشجر في أرض قوم مملوكة فيستأذن لا يعد عليهم. وأما هذه الخلية فقد تكون خلية هربت من صاحبها، فإن لم تعلم صاحبها فلك أن تضمها، إذا ما علمت فلك أن تضمها، لكن إن علمت أنها من أحد أو تتربص يوما ما، إن رأيت أحد يسأل عن نحل هرب منه لا بد من إعادة ذلك إليه، والعلم عند الله. اللهم صل على محمد. السلام. جعل